بدأت كلامي بقولي إن الحمد لله إلى آخره. هذه خطبة الحاجة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها، يبدأ بها خطبه ومواعظه، وأيضا تقال عند عقد الزواج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كلمات عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العقيدة وفيها المنهج وفيها بيان أمور مهمة جدا يحتاجها كل مسلم. لذلك اعتنى بعض العلماء وشرحوا خطبة الحاجة في كتب، كتاب شرح خطبة الحاجة، هذه الذي بلانا فيها الدرس وغالبا نبدأ بها، إن الحمد لله ليس لغيره سبحانه وتعالى، كل الحمد له سبحانه وتعالى، الحمد الكامل الذي يليق به سبحانه وتعالى لله وحده لا شريك له، نحمده ونستعينه، نحمده نستعين به سبحانه وتعالى ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه المخلوق. فالاستعانة بالله عز وجل واجبة، بل من أصول الاعتقاد، نستعينه ونستغفره، نطلب منه المغفرة سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور النفس، من أمراض القلوب وأمراض الجوارح والشهوات، الشبهات، أمراض كثيرة، اللجوء إلى الله، اللوذ به سبحانه وتعالى، نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له. فالمسلم إذا هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، إلى السنة، لا يستطيع أحد أن يضله إذا أراد الله عز وجل له الهداية، مهما فعل الشيطان من الإنس والجن لإضلال هذا العبد لا يستطيعون، لأن الله عز وجل هداه. من يهده الله فلا مضل له، لا يمكن. والذي يهديه الله عز وجل الذي يسلك طريق الهداية، يأخذ بالأسباب، يستقيم على أمر الله عز وجل، يتمسك بأصول الاعتقاد، عقيدة صحيحة والمنهج القويم والسنة النبوية، ويعمل بالإسلام منهجا وعقيدة وسلوكا وأخلاقا وآدابا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أيضا الذي أضله الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يهديه، لا يمكن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدي أعز الناس عنده أبا طالب هدايته إلى الصراط المستقيم، دلالته، يقول له: قل لا إله إلا الله. ما قالها، لماذا؟ لأن الله عز وجل أضله، ومن أضله الله لا يهديه أحد، ومن يضلل فلا هادي له. وإلى آخر هذه الخطبة القيمة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر هذه الخطبة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا في آخر هذه الخطبة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيبين صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا يمكن تكون بدعة فيها خير، لا يمكن تكون بدعة حسنة، لأنه يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل من يأخذ بطريق الضلالة ويعمل بالضلالة وأضله الله عز وجل، لابد يدخل النار بعدل الله سبحانه وتعالى. خطبة قيمة نبدأ بها غالبا في هذه الدروس، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي وغيرهما في كتب السنة. هذا تذكير فقط لنهتم بهذه الخطبة ونقرأ ما شرحه أهل العلم.